شيخي بالنسبة للإنذار يكون ثلاثة في نفس لا، الواقعة؟ ثلاث مرات تطلع، طلعت أول مرة أنذرت، نعم. ثم خرجت مرة ثانية فأنذرت، ثم الثالثة فأنذرت، يعني أي ثلاث مرات. أي نعم، تخرج وإذا عادت ينذرها مرة أخرى. كيف تبدأ؟